سمعت مسلما يقول ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده. حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل، سمعت مسلما يقول فخالف أصحاب هشام هلم جرى مالكا في هذا الإسناد في هذا الحديث. أبو أسامة عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال صليت خلف عمر رضي الله عنه فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطيئة. وكيع عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر، وحاتم عن هشام عن عبد الله بن عامر قال صلى بنا عمر رضي الله عنه. سمعت مسلما يقول فهؤلاء عدة من أصحاب هشام كلهم قد اجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك، والصواب ما قالوا دون ما قال مالك يتلوه مالك بإسناده. أحسنت. الله أعلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أن صناعة الحديث، تقدم أن المقصود بصناعة الحديث هو معرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة العلل التي يعل بها الخبر ومعرفة الرجال ومراتبهم في الرواية، معرفة الثقة الحافظ من الثقة، من الثقة الذي يهم من الضعيف، وهكذا. فهذا هو المقصود بصناعة الحديث. قال: ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة. لا شك أن أهل الحديث هم أعلم من غيرهم بالصناعة الحديثية، هذا لا شك فيه، لأنهم هم المعتنون بهذا، وهم الذين بيّنوا الصحيح من الضعيف والمحفوظ من الشاذ والمشهور من الغريب إلى آخره، فهم أولى الناس بقواعد هذا الفن ومعرفة هذا الفن. وتقدم لنا فيما سبق أنه ينبغي السير على منهجهم، وأن هذا المنهج يعرف بأمرين: الأمر الأول أي منهج المتقدمين من أهل الحديث يعرف بأمرين، الأمر الأول هو الرجوع إلى كتبهم مباشرة، كما فعلنا في عندما رجعنا إلى كتاب التمييز لمسلم، نعم، وكتب العلل الأخرى والجرح والتعديل والسؤالات إلى آخره. والأمر الثاني هو الجانب النظري الذي يشرح مناهج المتقدمين من أهل الحديث، يعني مثال على هذا مثلا شرح العلل لابن رجب، نعم، أو النكت لابن حجر على ابن الصلاح، وأمثال هذه الكتب: كتاب الافتراح لابن دقيق العيد، الموقظة للذهبي، وأمثال هذه الكتب التي تنبه على هذا الأمر. قال إلى أن قال: فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقل الأخبار أو نقال الأخبار وحمال الآثار. نعم، هو يشير فيما يظهر فيما يبدو والله أعلم، يشير إلى تعدد المناهج في معرفة الصناعة الحديثية. فيقول بعد أن قرر أنه ينبغي الرجوع إلى منهج أهل الحديث والسير على طريقتهم، ينبه أن هناك من خالفهم في هذه الطريقة وباينهم في هذا المنهج، فيقول ينبغي السير على منهج أهل الحديث. وابن جرير الطبري له كتاب أيضا، في كتاب اسمه تهذيب الآثار، له كتاب اسمه تهذيب الآثار، هذا كتاب نفيس وقيم جدا ويتوسع فيه ابن جرير الطبري. وهذا الكتاب لم يوجد إلا بعضه، وجد جزء من مسند عمر أو مسند عمر، وجزء من مسند ابن عباس أو مسند ابن عباس، وكذلك علي قبل ذلك وجد جزء أو بعض شيء من مسند ابن عباس، من مسند علي رضي الله عنه، ووجد أيضا بعض مسانيد بقية العشرة رضي الله عنهم. نعم، فهذا الموجود كتاب قيم جدا، يذكر الحديث ويذكر ما فيه، يذكر الحديث ثم يذكر صحته، هو ما يذكر في الأصل لا حديث صحيح عنده، ثم يذكر ما يمكن أن يعلل به هذا الحديث، ثم يرد ما يعلل به هذا الحديث، أو أحيانا يذكر العلل ولا يلتفت إليها لكن ينص عليها، يقول هذا الحديث صحيح عندنا وعلى مذهب الآخرين غير صحيح. لماذا؟ قال لأن فيه فلان عن وهو مدلس، وفلان ضعيف تكلم فيه فلان وفلان، وهكذا. ثم يشرح هذا الحديث ويسوق الآثار والأخبار، ويشرح ما فيه من غريب وما فيه من فقه إلى آخره. الشاهد من هذا أنه يقول هذا صحيح عندنا وهو جزاك الله خير على مذهب الآخرين غير صحيح، يقول هذا صحيح عندنا وعلى مذهب الآخرين غير صحيح، هذا الشاهد من ذلك. نعم، هذا الشاهد من ذلك. فكما ذكرت فيما سبق أن الناس اختلفوا في الطريقة والمنهج، ففي شيء يصح عند البعض ولا يصح عند ماذا؟ عند البعض الآخر. وعدم الصحة ليست راجعة فقط إلى عدم مثلا معرفة أن هذا رجل ضعيف ما اطلع على كلام الحفاظ فيه، لا، ليس هذا فقط، هذا من أسباب الاختلاف، هذا من أسباب الاختلاف. واحد يظن أن السند متصل وهو غير متصل، هذا نعم لا شك من أسباب الاختلاف، لكن هناك أيضا من أسباب الاختلاف الرئيسة اختلاف المنهج، فهذا يرى أن هذا الشيء علة، والثاني ما يرى أنها علة، مثل مسألة الغرابة والتفوت، أهل الحديث متقدمون منهم يرون أحيانا أن هذا علة، كما ذكرنا في بالأمس في رواية يحيى، بل رواية جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. نعم، في مسألة صيام التطوع والفطر من ذلك، فالإمام مسلم علا بالغرابة والتفوت، فهناك من لا يرى أن هذا علة، وهكذا. وتقدم الكلام على هذه القضية، فالشاهد من هذا ينبغي السير على مذهب المتقدمين. وهذا الاختلاف في المناهج هل هو خاص في الصناعة الحديثية ولا أيضا في باقي العلوم؟ في باقي العلوم، في باقي العلوم الناس نعم نظراتهم تختلف واجتهاداتهم تتباين إلى آخره. ولذلك في أصول الفقه هناك طريقتين، بل هناك قد يكون أكثر أيضا من طريقتين. نعم، وهكذا أيضا في التفقه، هكذا أيضا في التفقه، يعني مثلا تعرفون السلف يتفقهون على الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة والتابعين من آثار، هناك من يتعصب إلى المذاهب ويمنع التفقه على النصوص، ويرى أن التفقه لا يكون إلا على المتون التي وضعها بعض أهل العلم، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذه طريقة في التفقه، فأقول هذه الطريقة خاطئة. نعم، وهكذا وهكذا. وفي باب الاعتقاد أيضا الأمر أوضح، فهناك من أدخل المناهج الكلامية والفلسفة العقلية أدخلها في الاعتقاد ورد بعض النصوص الشرعية وتأول عن بعض النصوص الأخرى، وهذا خلاف منهج السلف. نعم، وعندما أقول من تأخر من أهل الحديث، هل المقصود كلهم ولا بعضهم؟ المقصود البعض، المقصود البعض، ولا هناك من ساروا على منهج من تقدم كابن عبد الهادي وابن رجب وغيرهم، غيرهم من أهل العلم. نعم، وهناك أحيانا قد من يسير أحيانا على منهج من تقدم، وفي بعض الأحاديث يسير على منهج المتأخرين أو الفقهاء، وهكذا. نعم، قال: وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلونهم منازلهم في التعديل والتجريح. نعم، ثم قال: على تثبيت الرجال وتضعيفهم إلى آخره. فكما تقدم، معرفة درجات الرواة هذا شيء مهم يقوم عليه علم الحديث الصحيح والضعيف، لابد من معرفة منازل ودرجات الرواة. تقدم الكلام على هذا، وأن الرواة ليسوا على درجة واحدة، وفي كثير منهم حديث فيه تفصيل فينبغي الاهتمام بهذا التفصيل إلى آخره. وبعض الإخوان يقول أن البحث في علم الرجال وتتبع كلام الحفاظ، يقول هذا انتهى، لأن خلاص حكم أهل الحديث على الرواة وانتهى الأمر. نقول حتى هذا في الفقه تكلم أهل العلم وبينوا أيضا الحلال من الحرام، وفي علم الأصول، وفي يعني هل خلاص ما نترك أيضا في كل هذه العلوم لا نبحث ولا نتفقه بس نقلد؟ لا، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. نعم، ثم هناك رواة مختلف فيهم، فهناك من يرى تضعيفهم وهناك من لا يرى ذلك. فماذا نفعل؟ ماذا نأخذ، بقول هذا ولا بقول ذاك؟ لابد من معرفة قواعد الجوهر والتعديل، وهكذا. نعم، قال: فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل الخبر من نقله، أو أسقطوا من أسقطوا منهم. معرفة الشواهد والدلائل في تصحيح الخبر أو تضعيفه، هذه قضية مهمة جدا، فينظر إلى القرائن والشواهد والدلائل التي قد تقوي جانب التصحيح أو تقوي جانب ماذا؟ التضعيف. وكما تقدم في الأحاديث السابقة كلها نظرنا إلى الدلائل والشواهد والاختلافات، وقدمنا الأحفظ والأكثر إلى آخره، أو إلى قراءة أخرى في نقد المتن، مثل ما مثلا حديث أبو هريرة عندما أنكر المس، وجاء عن نبي أسانيد فيها نظر، رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مشروعية المس. ومن الأدلة على تضعيف هذه الأحاديث المرفوعة من طريق أبي هريرة هو أن أبا هريرة أنكر المس، أنكر المس بأسانيد صحيحة، فكيف يروي شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقول به؟ هذا غير صحيح، بعيد عن أبو هريرة، أجل أبو هريرة رضي الله عنه من هذا. وكما ذكرنا في حديث ابن عمر أنما قال: شاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 مرة يصلي راتبة الفجر ويقرأ في الركعتين بقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم، وتبين أو نعم تقدم أن هذا خطأ من الراوي إما من أبي إسحاق أو مجاهد، وأن ثبت بإسناد نصاح عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة، هذا اللي في البخاري ومسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركع ركعتين خفيفتين عندما يطلع الفجر، وكانت هذه الساعة لا يدخل فيها على رسول الله. فكيف يقول راقبت أكثر من 20 مرة أو شاهدت أكثر من 20 مرة؟ فهذه من الدلائل والشواهد، هذه من الدلائل والشواهد، وهكذا. فينبغي الاعتناء بهذا الشيء، ينبغي الاعتناء بهذا الشيء. وأما تصحيح الخبر بس بمجرد ظاهر الإسناد ونمشي لا، هذا خطأ، هذه طريقة خاطئة. ولذلك إذا أردنا أن نعطي الحديث حقه لا يمكن أن نصحح آلاف الأحاديث أو نضعفها، لأن الذين صححوا أعداد كبيرة من الأحاديث ضعفوها غالبا لا يعطون كل حديث حقه، وإنما يستعجلون. ولما يستعجلون يستعجلون بغض النظر عن الحفاظ السابقين مثل أحمد وابن معين وابن المديني، هؤلاء حفاظ من حين نشأوا وهم في دراسة علم الحديث، نعم، لكن كثير من يعني الناس في عصرنا هذا صحح آلاف الأحاديث وتجد ما يعطي هذا الحديث حقه من النظر، يعني كما تقدمت الحديث أبي هريرة في المسح على الخفين قال إنه صحيح، لا هو في علة كما تقدم، هو في علة كما تقدم، نعم. وهكذا أمثلة كثيرة، وهكذا أمثلة كثيرة، فلا بد من إعطاء الحديث حقه، تتبع الرجال والتوسع في كلام الحفاظ فيهم وتتبع الإسناد واتصاله ومعرفة أيضا غرابة الإسناد أو شهرته ومعرفة ما في الباب وهكذا، فالمسألة تحتاج، مسألة تحتاج، نعم. قال والكلام في تفسير ذلك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا، وبالله التوفيق كل ما تقدم من الكتاب يعتبر شرح لهذا الكلام، يعتبر شرح لهذا الكلام. ثم ذكر حديث وهم الإمام مالك في إسناده، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هذا الليث راوي الموطأ ولا التميمي؟ هذا نعم التميمي، هذا التميمي ثقة حافظ في عام 26 و200. يحيى بن يحيى الليث راوي الموطأ، طبعا يحيى بن يحيى التميمي أيضا روى الموطأ عن الإمام مالك، لكن أقصد الرواية المشهورة الباقية رواية يحيى بن يحيى الليثي، وفي رواية محمد بن الحسن وأبو مصعب الزهري والقانبي موجود بعضها، وابن زياد موجود بعضها، وسويد بن سعيد الحدثاني موجود رواية الموطأ، لكن رواية يحيى بن يحيى غير موجودة مفردة، فيحيى بن يحيى الليثي يحيى بن يحيى التميمي غير موجودة روايته، هو رواه، لكن يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة، ما أحد روى عنه من أصحاب الكتب الستة. قال قرأت على مالك وهو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المعروف في عام 79 و100، عن ابن شهاب وهو ابن شهاب القرش الزهري إمام جليل في عام 24 و100، عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، هذا موضع الاختلاف والخطأ، عباد بن زياد هو كما ذكر أنه ولد زياد بن أبيه المعروف بزياد بن أبي سفيان الذي استلحق معاوية رضي الله عنه، استلحق أبوه ونسبه إلى أبي سفيان صهر بن حرب وأصبح أخو معاوية، القصة معروفة ثابتة في الصحيح، وأنكر بعض الصحابة على معاوية رضي الله عنه هذا الاستلحاق، ولا شك هو شرعا يعتبر خطأ، لكن معاوية فيما يبدو كان مجتهدا رضي الله عنه ولم يعلم بالأحاديث التي تنهى عن مثل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد ينسب لمن ولد هذا المولود على فراشه أي الزوج، هذا الفراش للزوج، لو حتى أعوذ بالله زنى رجل نسأل الله العافية والسلامة بإمرأة وأنجبت من هذا الزنا، فهذا الولد ينسب لمن ولد على فراشه، لأن هذا هو الأصل، إذا أنكر فهنا نعم، إذا أنكر هنا يلاعن بينهما، بينه وبين زوجته، فيفرق بينهما بعد الملاعنة ولا ينسب الولد إليه، نعم. فيقولون إن الإمام مالك أخطأ فقال هو من ولد المغيرة بن شعبة، وهو ليس ولد المغيرة بن شعبة، وأن الصواب في الرواية كما سوف يأتي أن عباد بن زياد عن ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، هذه رواية صحيحة. وقيل أن الإمام مالك جاءت عن رواية على الصواب كما في رواية روح بن عبادة، روى روح بن عبادة عن الإمام مالك هذا الخبر على الصواب. نعم. وقال أيضا البخاري أن جاءت رواية عن مالك عن عباد بن زياد عن ابن المغيرة عن أبيه. نعم. وقيل أن الخطأ من يحيى بن يحيى، وهذا مو صحيح، يبدو أن يحيى بن يحيى توبع، وهذا موجود في الموطأ، في الموطأ، والموطأ رواه كما تقدم جمع كبير، فليس الخطأ من أرواة عن مالك. نعم. فيبدو من الإمام مالك رحمه الله، مع أنه أيضا قيل أن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث روياه عن الزهري كما رواه مالك في هذه الرواية. نعم، قيل هذا الشيء، مع أن على حسب ما ذكر الإمام مسلم من رواية يونس تخالف رواية الإمام مالك هنا. نعم، الشاهد من هذا أن كثير من أهل العلم رأى أن الإمام مالك أخطأ، وهذا من الخطأ يعني الذي ليس بالشديد، بالذات بجنب الإمام مالك المتقن. الإمام مالك له حديث كثيرة جدا هي متقنة وصحيحة، وأخطأ في شيء، قال من ولد المغيرة هو ليس من ولد المغيرة، فيعني هذا ليس من الخطأ الشديد، وبالذات فيما يتعلق بالإمام مالك، لأن الحافظ الإمام إذا أخطأ في شيء يسير هذا لا يعد بجنب كثرة ما روى مما هو على الصواب والصحة. نعم، أنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وساقه، هذا في حديث المغيرة بن شعب عندما ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة ومسى على خفيه، وتقدم لنا الكلام على هالقضية فيما سبق. قال الإمام مسلم حتى يدلل على صحة ما ذكر هو من خطأ الإمام مالك، قال حدثنا أحمد بن جعفر المعقري، قال حدثنا النضر بن أنس، قال حدثنا أبو أويس، وأبو أويس وعبد الله بن عبد الله بن أويس، نعم، عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس أو بن أويس، وهو لا بأس فيه، وهو لا بأس به، له بعض الأخطاء. نعم. قال أخبرني بن شهاب أن عباد بن زياد بن أبي سفيان، هذه رواية تخالف رواية الإمام مالك، أخبره أن المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم، هذا في الحقيقة وجه، في وجه آخر أن عباد بن زياد عن ولد المغيرة عن من؟ عن المغيرة، هذا وجه آخر. قال ويونس عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد، يعني كما ذكر أبو أويس فيما يظهر، والليث وعقيل، طبعا والليث وعقيل من الحفاظ الأئمة، عقيل بن خالد بن عقيل الأموي، والليث بن سعد تقدم لنا، عن ابن شهاب أخبرني عباد بن زياد عن عروة، عروة من هذا؟ ولد المغيرة، عروة هذا ولد المغيرة. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن ابن شهاب عن عباد، قال فالوهم من مالك في قول عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زياد ابن أبي سفيان كما فسره أبو أويس في روايته، والمحفوظ عندنا من رواية الزهري رواية بن جريج لاقتصاصه الحديث عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه، ثم فصل في آخر الحديث زيادة الزهري عن حمزة بن المغيرة. ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث رواه جمع عن المغيرة، جاء من نحو 60 طريق، وذكر ابن مندى 45 طريق أو نحو ذلك. ممن رواه عن المغيرة أولاده حمزة بن المغيرة بن شعبة وعروة بن المغيرة بن شعبة. نعم. فالإمام مسلم ذكر الروايات وكلها تخالف رواية الإمام مالك السابقة. نعم، هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح، هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح، ولكن من هذه الطريق، طريق عباد بن زياد، عباد بن زياد ليس بالمشهور، عباد بن زياد ليس بالمشهور، ويبدو أنه ليس له رواية إلا هذا الخبر، ليس له رواية إلا هذا الخبر، ولذلك قال علي بن المديني إنه مجهول، خاصة اختلف في نسبه ومن هو. نعم، ورواية الزهري عنه تقويه، رواية الزهري عنه تقويه. نعم، وأصل الحديث صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح، جاء من طرق كثيرة. قال ذكر حديث، قال مسلم ذكر حديث وهم مالك في إسناده، أيضا هذا حديث آخر وهم الإمام مالك في إسناده. قال مسلم حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل، نعم ابن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت في عام 40 و200. هل في الكتب الستة سواه؟ لا، ليس في الكتب الستة سواه. حدثنا مالك عن هشام، من هشام؟ من هشام اللي تقرأ في الأسئلة؟ لا، خلي أبو داود اللي بجنبك، أنت تقرأ في الأسئلة بتجيب عليها ولا؟ إذا خلي، هل أنت من معنا حتى أنت جاي لتسمع الأسئلة؟ الدار قطني كان جالس في مجلس التحديث وينسخ، فبعد انتهى مجلس التحديث قال انت مالك، قال واحد مننا، قال انت لا تصح لك رواية، قال لماذا؟ قال انك تنسخ، انت مشغول، فساق الأسانيد الدار قطني كلها. نعم، فليس الناس كلهم كالدار قطني، ليس الناس كلهم كالدار قطني، ولذلك في مجلس التحديث اللي يرد على الهاتف الجوال هذا جرح عند أهل الحديث ولا يعتد، ولا يقال ما حق، يقال أنها في حضوره غافل وساهي في مجلس التحديث، يقال أن غافل وساهي في حضور مجلس التحديث، فينبغي الانتباه. نعم، هشام هو بن عوة، نعم، الزبير بن العوام القرش الأسدي، إمام جليل، وحديث على كم قسم؟ نعم يا أبو معاذ، حديث على كم قسم هشام؟ نعم، ما هما؟ نعم نعم، أحسن، حديث في المدينة أصح، وحديث في العراق ليس مثل حديث في المدينة، لأنه كان على سفر والناس يبون يسمعون من عنده وهو مكثر جدا، فحدثوا أكثر، فيقع الخطأ في مثل هذه الحالة، وله حجة مطلقة، هو حجة مطلقا. وتوفي عام 46 و100 أو 47 و100. عن أبيه عوة بن الزبير، عوة بن الزبير من العوام القرشي الأسدي، إمام جليل، توفي عام 94، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ثقة، عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي مولى بني عدي، مولى بني عدي هو من عنز بن وائل، عندنا عنز بن وائل وعندنا عنز بن وائل، وعنز بن وائل دخلوا قديما في خثعم، والآن هم في شهران، يقال لهم ناهس وغيره وبني واهب ونحو ذلك. فعنز بن وائل من قبائل الوسط والشمال، نعم، فعبد الله عامر بن ربيعة يبدو أنه ولا أبوه ولا جده حالف بني عدي، حالف عمر بن الخطاب، آل عمر بن الخطاب بني عدي من قريش، نعم، ولذلك يقال العدوي مولاهم، هذا ولا حلف نسب، هذا ولا حلف نسب. نعم، قال صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل، لا شك إذا قرأ الإنسان في صلاة الصبح بسورة يوسف سورة الحج وقراءة بطيئة يعني راح يأخذ وقت طويل، والسجود والركوع راح يطيل فيه كما هي السنة إذا أطال في القيام، فراح يأخذ وقت طويل، فلذلك قيل له إذن يقوم من حين يطلع الفجر، قال نعم. ومره أبو بكر رضي الله عنه صلى الفجر وقرأ سورة البقرة، فعندما سلم كادت الشمس أن تطلع، فقال له عمر كادت الشمس أن تطلع؟ قال أبو بكر لو طلعت لما وجدتنا غافلين. نعم، هذا الخبر يرى الإمام مسلم أن الإمام مالك أخطأ فيه، وأن الصواب بدون عن أبيه، وإنما هشام بن عروة عمن؟ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. نعم، وأن الإمام مالك أخطأ فزاد أبوه، زاد أبو هشام. نعم، واستدل الإمام مسلم بمخالفة الحفاظ لمالك، قال طبعا هذا المختصر فيما يبدو. أبو أسامة، من هو أبو أسامة؟ مر علينا أبو أسامة، هذا حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة الكوفي، ثقة ثبت في عام 200 أو 201 وهو من الثامنة، خرج له الجماعة. عن هشام، هشام بن عروة، قال أخبرني عبد الله بن عامر، قال أخبرني أبي ولا عبد الله بن عامر؟ عبد الله بن عامر. فهذه رواية نص على أن هشام بن عروة حمله عن عبد الله بن عامر. ووكيع أيضا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر. لو ما في تصريح بالتحديث قد نقول أن هشام أسقط ماذا؟ أسقط أبوه، لكن هنا صرح قال حد أخبرني عبد الله بن عامر. وحاتم، حاتم هذا لعل بن إسماعيل، طبعا وكيع بن الجراح من الحفاظ، حاتم لعل بن إسماعيل مدني وهو صدوق. عن هشام عن عبد الله بن عامر أيضا قال سمعت مسلما يقول فهؤلاء عد من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك، والصواب ما قالوا دون ما قال مالك. نعم، هذا هو الصواب، الصواب بإسقاط من؟ بإسقاط أبوه الذي هو أبو هشام وهو عروة بن الزبير. ومما يؤيد رواية هؤلاء أن في رواية وكيع ومن معه كما تقدم، نعم في تصريح بالتحديد بين هشام وبين عبد الله بن عامر بن ربيعة. ومما يؤيد أيضا هذا أن هشام عروة في الغالب روايته تكون عن من؟ تكون عن أبيه غالبا. وعند أهل الحديث الذي يسلك الجادة ويأتي واحد ويخالف في سلوك الجادة وهو أيضا حافظ متقن، يقدمون أيهما؟ اللي خالف الجادة. نعم، لأن اللي خالف الجادة مع زيادة حفظ، مع زيادة حفظ، اللي سلك الجادة يقولون مشى على المعروف، فاللي خالف الجادة مع زيادة حفظ فلذلك مع زيادة علم فيقدم. نعم، وثم قال الإمام مسلم ويتلوه عن مالك، هذا يدل على أن الكتاب انتهى ولا لم ينتهي؟ لم ينتهي. نعم، وأن المختصر اختصرها الكتاب العظيم النفيس، لكن بحمد الله سنحمد الله عز وجل أننا انتهينا من هذا الكتاب، وهذا من توفيق الله عز وجل، ونسأله المزيد من فضله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا واسألوا الله من فضله، فنسأل من فضله جل وعلا، وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. نعم، فأقول ما بقي مما اختصر هذا المختصر فيه خير ولا ما فيه خير؟ فيه خير، وعرفنا منهج المتقدمين، ومر علينا كيف الإمام مسلم ينتقد الأخبار بحيث أن الشخص يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع، يعني في كل ما تقدم أنا ما يتبين لي مخالفة ما ذهب إليه مسلم، ما تبين لي شيء في بعض الروايات أن في النفس شيء مما يعني أن يترجح لي شيء مثلا أن الأمر خلاف ما ذهب إليه مسلم. وذلك من يعني جلالة الإمام مسلم وعلمه بنقد الأخبار ومن أسلوبه، وأن أنتق هذه الأخبار التي هي خطأ، وكيف عرف أنها خطأ؟ من جمع طرق وروايات، ثم شرح موضع الخطأ، ثم شرح موضع الخطأ، فأسلوبه مقنع وينقد الخبر متنا وإسنادا، ولا يقول رأسا أن فيه فلان ضعيف انتهينا، لا، يعني تلاحظون قليل ما ينبه على ضعف الراوي، وإذا نبه على ضعف الراوي يكون أولا بدأ بنقد الرواية من حيث الإسناد والمتن ذكر أدلته من خلال الروايات الأخرى الصحيحة. وأحيانا ما ينبع على ضعف الراوي مع أن الراوي ضعيف لا ينبع عليه، يكتفي بما ذكر من أدلة واضحة وبينة في تضعيف هذه الرواية. ولعل نقف عند هنا. نعم. هذه يقول يسأل عن حديث هذا تكرر كثيرا من الشيخ، يقول رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. هذا يا أخوان جبت عليه ما أظن. نعم هذا الحديث غريب وفيه ضعف، هذا من حديث من عمر صحابي بن خزيمة رواه أبو داود، وفيه نظر، فيه نظر وفيه ضعف غريب. وأصح من عنده ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عاصم من ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعة، فهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وليس من قوله رحم الله من صلى قبل العصر أربعة أو رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، فهذه ضعيفة. وإنما الصحيح حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعة. نعم. الله عنك. هل لعلي بن المديني عذر في متابعته لابن أبي دؤاد؟ طبعا هذه مسألة خلق القرآن، والقرآن لا شك كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فعلي بن المديني رحمه الله سجن ووضع القيد، فأجاب تقية، أجاب ابن أبي دؤاد فأفرج عنه. وإلا هو لا يقول بأن القرآن مخلوق، بل يقول هو من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا يقول؟ فهو كافر علي بن المديني. لكن أهل العلم لاموه في أنه اتقى وداهن ابن أبي دؤاد، لكن هو كان له عذر يرى رحمه الله لأن أكره على هذا الشيء. نعم. يسأل يقول ما صحة حديث صاحب الشجة الذي أجنب فأمره أصحابه بالغسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله؟ لا هذا ما يصح، في إسناده فيه نظر، قتلوه قاتلهم الله في إسناده نظر. نعم. يقول ما صحة الحديث النظر إلى المرآة الله في من نظر إلى المرآة فقال اللهم إنك أحسنت خلقي فحسن خلقي؟ فيه نظر، هذا فيه نظر والله أعلم، هذا الحديث فيه نظر. يسأل عن حديث الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله الحديث. هذا جمع رواية ابن جويد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال أخبرت أو حدثت ابن جويد، فهو معلول الخبر لكن له شواهد، فيكون المتن ثابت لغيره، ثابت بمجموع طرقه. نعم. يقول لا تدخل حديث لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وفي رواية إلا أن تكونوا باكين فلم تكونوا باكين فتباكوا خشيت أن يصيبكم ما أصابهم، ما حكم هذه الزيادة فتباكوا؟ والله ما أذكر هالزيادة، بالنسبة لي أنا ما أذكر درجتها. نعم. عفى الله عنك. يسأل عن حديث التجارة 19 غزل. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا جاء حديث لكنه مو صحيح. نعم. يقول من حديث من تعزى، يقول يستشهد به النحويون، من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. نعم. نعم. فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، هذا رواه الإمام أحمد فيما أظن من حديث أبي بن كعب، وهناك من صححه. ونذكر فيما سبق مر علينا وقع في إسناد اختلاف، ظاهر الصحة لكن وقع في إسناد اختلاف. نعم. يقول ما هي سنة الإبراد ولماذا لا تصلى؟ المقصود في سنة الإبراد يعني الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحرارة، والإبراد هو تأخير الظهر حتى تنكسر شدة حرارة الشمس، وهذه السنة باقية عندما يوجد أو عندما توجد العلة وهي شدة الحرارة. وبحمد الله الآن الإنسان عندما يأتي إلى المسجد مكيف، وعندما يأتي بالسيارة السيارة مكيفة، فهذه العلة انتفت، هذه العلة انتفت. نبرد لما نبرد إذا كان الحرارة شديدة، ولا هناك ما يزيل هذه الحرارة، لكن هناك بحمد الله ما يزيل هذه الحرارة. لكن إذا وجد مكان ما فيه تكييف فالسنة اللي بوهد. نعم. يقول: هل يمكن الاحتجاج بالتواتر اللفظي مثل وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان كما يفعله المؤذن والمسلمين في كل مكان تقريبا؟ هذا غير متواتر، هذا غير متواتر، إلا أن يقصد اشتهار بين الناس، واشتهار بين الناس ليس بحجة. وكان ابن عمر لا يضع أصبعين في أذنين، فوضع الأصبعين في الأذنين هذا ليس بلازم، ولم يثبت أن بلال وضع أصبعين في أذنين، جاء حديث في الترمذي وضعف البخاري والدارمي، وإنما ثبت أن بلال وضع أصبعين في أذنين في النداء لغير الأذان لغير الصلاة، وإنما قال: من كان له دين على الرسول عليه الصلاة والسلام فليأتي. فوضع الأصبعين في الأذنين هذا ليس بسنة في الأذان، إن فعل الإنسان هذا لا بأس، ولم يفعل هذا لا بأس، ولا أحسن بالإنسان إذا لا يفعل هذا دائما. بعض الناس إذا ما وضع أصبعين في أذنيك يمكن ينكر عليك، وهذا خطأ. ثم وضع الأصبعين في الأذنين لحكمة، وهو من أجل أن صوت الإنسان ماذا يقوى. فيلاحظ بعض الناس ما يفعل هذا، بس مجرد هكذا يضع كفه أو أصابعه على أذنه ولا يضع أصبعي في أذني، فهذا ما يقوى الصوت بهالطريقة، الصوت ما يقوى بهالطريقة. فبعض الناس حسب بس مجرد وضع اليدين، وبعض الناس يحرك يدينه إذا أذن، هذا لا لم يأتي، هذا لم يأتي أصلا. نعم. يقول لك أبو حاتم الرازي في كتاب الزهد حديث: وقال حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن الليث عن خالد بن معدان قال: من حدث الناس بما سمعته أذناه أو رأته عيناه أو أخذته يداه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يسأل عن درجة هذا الخبر. يقول أبو حاتم في الزهد. إيه نعم شيخ، كتاب أبو حاتم في الزهد ما غير موجود. كتاب أبو حاتم في الزهد طبع كتاب أبو حاتم في الزهد زين. إذا كان نعم طبع، إذا كان طبع كتاب أبو حاتم في الزهد، ومن علم حجة على من لم يعلم، فهذا على حسب الإسناد اللي ساقه هذا أثر إلا لحال من معدان. هذا أثر لخالد بن معدان على حسب ما كتب هذا الأخ، هذا أثر لخالد بن معدان، وقد جاء يعني معنى هذا الخبر قد جاء يعني في النهي عن تحديث الإنسان بكل ما يسمع، نهي عن أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، وهذا جاء مرفوع، ولكن الراجح لا من كلام الصحابة. نعم. لو أراد الشخص أن يقرأ في كتب العلل، لو مثلا أعطيتمونا الكتب التي يبدأ بها بالتدرج كما تقدم، كتاب تمييز المسلم، ثم مثلا العلل الكبير، ثم بعد ذلك إلى علل الدارقطني. نعم. ثم بعد ذلك مثلا العلل ابن أبي حاتم، والعلل ابن أبي حاتم هذا من أصعب كتب العلل، من أصعب كتب العلل، يقول هذا حديث باطل وهذا منكر وما يشرح، غالبا لا يشرح لماذا باطل ومنكر، فلذلك هو فيه صعوبة. فالإنسان إذا أكثر من القراءة في كتب العلل هنا يستطيع أن يعرف لماذا باطل لماذا منكر. نعم. هذا السؤال تكرر: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل إلى آخره قال أن له أجر عمرة تامة تامة تامة، درجة الحديث؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، هناك من حسنه لطرقه وقواه، وهناك من ضعفه، والعقب هو تضعيفه، العقب هو تضعيفه. الترمذي ما صححه، وابن حبان ضعف بعض طرقه، فالأقرب هو لا يصح، هذا هو الأقرب. وثبت في صحيح مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، وعند أبي داود حسناء، فهذا الثابت. وما يدل على تضعيف ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس كما في هذا الحديث، ولم يذكر أنه كان يصلي ركعتين عندما تطلع الشمس، ولم يشتهر هذا أيضا بين الصحابة فيما أعلم، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أن في رمضان تجلس بعد الفجر تقرأ القرآن، فإذا طلعت الشمس نامت. فهذا الخبر العقب أنه لا يصح، العقب أنه لا يصح، لكن لا شك من السنة الجلوس بعد طلوع، عفوا الجلوس بعد الفجر، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح وراد الإنسان يصلي راتبة الضحى وراد الإنسان أن يصلي سنة الضحى فهذا حسن, هذا حسن دلت عليه النصوص. أما سنة الإشراق هذا ما فيه, ما ثبتت سنة الإشراق. نعم نعم استكف عندنا. طيب يقول يقول وعثمونا أن تذكروا لنا الشروط التي تشترط في قبل الغرابة. خذ أبو داود في الدرس الثاني الساعة 5 إن شاء الله. والشروط الغرابة صحيح بالبلد أنا وعد لكن ها؟ 5 لا لا 5 قال لي خالد. لكن الشروط الغرابة قد الأمر يطول فيها, وأنا تكلمت عليها في شرح الموقظة, تكلمت عليها في شرح الموقظة, وهذا السائل يسألني والله للعلم تكلموا عليها هم أولى من عندي تكلموا عليها. لكن إذا حب أنا أجبت على هذه تكلمت عليها في شرح الموقظة وفي غير شرح الموقظة أيضا, في غير شرح الموقظة بقى واحدة لأنه ما أجبتها. طيب يقول حديث قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود رواه الإمام أحمد. والله هذا أنا ما أذكره, كان يقصد حديث جابر كنا نعفي سبالنا لا في حجنا وعمره, فحديث جابر لا بأس بإسناده, كان يقصد حديث جابر والمقصود بالسبال هنا الطرف الشوارب. نعم وإنما اللي حديث بأمام رواه الإمام أحمد وفروا أثانينكم وخالفوا اليهود, وخالفوا اليهود يمكن يقصد هذا حديث بأمام لا بأس بإسناده, لا بأس بإسناده. وبالنسبة لإجازة نسألني بعض الأخوان يقول ما الفائدة منها, هي ما لا ليس لها كبير فائدة, إنما المقصود اتصال سلسلة الإسناد بس, اتصال سلسلة الإسناد. والله في شيء مكتوب لعل ينشر, فأنا قدمت كتاب إن شاء الله ينشر عند الكتاب التدليس عند المتقدمين, وأنا تكلمت على مسألة على التدليس فلعل ينشر نتكلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء, وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط, ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله, الصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في هذه الليلة المباركة ليلة الأحد ليلة الخامس من الشهر السادس سنة 1421 في هذا المسجد العامر الذي أصبح محل إشعاع نور, كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا, ثم بجهود ذلكم الرجل الدؤوب والحريص على نشر العلم وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن غانم السدلان الذي جعل هذا المسجد منبر هداية, فجعل الله ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. ثم أما بعد, فإني كما أخبرت وكما أعلن أريد في هذه الأربع الليالي المتلاحقة أن أتكلم عن موضوع مهم ومهم جدا, وذلك لأنه يتصل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل الثاني من أصول الإسلام والمبين للأصل الأول. وأهمية هذا الموضوع تكمن من نقاط عدة, أولها أن هذه الطريقة تؤدي إلى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية موثقة, وثانيها أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف اهتمامات العلماء بها اختلافا متباينا, فهناك نوع أعطي حقه من الشرح والتفصيل، ونوع آخر لم يتكلم فيه إلا على النزر اليسير، وهناك نوع ثالث لم يتطرق إليه بالشرح والبيان من قريب أو من بعيد. وهذا النوع الثالث هو أكثر أنواع الأحاديث، وذلك لأن جل كتب السنة لم تشرح. والدليل على ذلك أن بعض كتب الصحاح لم تشرح، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء المقدسي وأيضا المنتقى لابن الجرود، وكلها اشترط أصحابها الصحة، لم يتعرض لها بالشرح لا من قريب ولا من بعيد، بل إن أكثر السنن لم تشرح أيضا، كصحيح كسنن سعيد بن منصور وسنن الإمام الشافعي وسنن الدارمي وسنن البيهقي وسنن الدارقطني، كلها لم يتطرق لها بشرح من قريب أو من بعيد. ولا أعلم حديث مسندا من كتب المسانيد الكثيرة تعرض له بالشرح، وهي كثيرة جدا، كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية ومسند بقي بن مخلد الأندلسي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرها من المسانيد الكثيرة لم يتعرض لها بشرح. ناهيك عن المصنفات كمصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة، فضلا عن المستخرجات والأجزاء الأحاديثية وغيرها، كل هذه وهي جل كتب السنة لم يتعرض لها من قريب أو من بعيد. وهذا يعطي هذه الطريقة التي تعطي أصول في الشرح تعطيها أهمية، فإذا كان لطالب العلم موقفا من هذه الثلاثة وهي المشروح والذي شرح شرحا تفصيليا والذي لم يتعرض إليه بالشرح من قريب أو من بعيد والذي شرح شرحا لا يروي الغليل، هذه الثلاثة كلها تحتاج من طالب العلم إلى وقفات. أما النوع الأول وهو الذي شرح شرحا موسعا فإن طالب العلم يحتاج إلى وقفة معها بحيث يكون له وقفة مع ترتيب هذه الشروح وأيضا الحذف والاختصار بحيث تتفق مع المنهج الطرح، منهج الطرح الذي ينبغي أن يسير عليه. وأما النوع الثاني وهو الذي شرح شرحا لا يروي الغليل فعليه أن يكون له موقفا في ما موقف العلماء من هذه، ثم يسدد ويقارب في ما لم يشرح حتى يتفق ما عنده من ناحية علمية مع طريقة العرض التي ينبغي أن يسير عليها بحيث تتفق مع المنهج الذي يسير عليه. وأما الثالثة فعليه أن يبحث وفق الطريقة ووفق العرض الذي ينبغي أن يسير عليه كما سأبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن هذه الشروح لهذه الكتب وفق ما سبق سواء كان شرحا متوسعا فيه أو شرحا مختصرا، ليعلم طالب العلم أن الوصول إلى هذه الشروح إما أن يكون عن طريق كتب مطبوعة وبالتالي يصبح الوصول إليها ميسرا، وإما أن يكون عن طريق كتب مخطوطة ويمكن أن يصل إليها، ولكن قد يصل إليها عن طريق ولكنه قد يصعب الوصول إليها وقد تكون مفقودة، وبالتالي يصبح الوصول إليها مستحيلا حتى ولو كان مشروحا. أهمية هذا الدرس تكمن أيضا ثالثا أن أخذ ما فيها من أحكام وعقائد وآداب وأخلاق وترغيب وترهيب متوقف على قبولها، وهذه الأحاديث منها ما هو مقبول لا يحتاج إلى إمعان نظر لأنه في الصحيح، ومنها ما حكم عليه بالصحيح بالصحة ولكن طالب العلم يحتاج إلى وقفات للتثبت في صحة هذه الأحاديث أو عدمها، لأن من حكم عليها بالصحة قد يكون متساهلا أو له منهجا خاصا، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف بل ومنها ما هو موضوع. فالحكم أو العقائد المستقاة من هذه الأحاديث تتوقف على أي شيء؟ على مدى قبولها وردها، وهذا ما يمكن أن يعرف عن طريق تخريج الحديث والحكم عليه. فإني سأخص كيفية الحكم على الحديث في محاضرة بتطبيق العملي. الأمر الثالث الذي يكسب هذه الطريقة أهمية، أو الأمر الرابع، هو أن هذا التخريج وتخريج الأحاديث يحتاج إلى دربة ودراية، ثم بعد الوصول يحتاج إلى طريقة علمية للسياق وترتيب هذا السياق، حتى أني وجدت بعض المتخصصين أنفسهم وإن وصلوا إلى الأحاديث إلا أنهم لعدم الدربة لا يستطيعون أن يركبوا الأسانيد، وبعد تركيبها لا يستطيعون أن يقدموا ويؤخروا وفق ضوابط علمية، وهذا ما يمكن أن يعرف إن شاء الله بخلال التطبيق العملي. الأمر الخامس أن جهود العلماء في شرح هذه الأحاديث وخاصة المتأخرين منهم مبنية على جهود المتقدمين، وبالتالي هذه الجهود قد يقع فيها شيء من الخلل من خطأ في النقل أو سبق قلم أو وهم، لكن بالطريقة التي سأعرض بحيث تصل إلى شرح الحديث بنفسك تخرج عن هذه الأخطاء، وبالتالي تصبح تصل إلى المعلومة بنفسك، وقل أن تصل إلى أو تقع في خطأ ممن سبقك من المعاصرين أو غيرهم. وتمتاز هذه الطريقة أيضا بمميزات من أهمها جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.